يظن والد الزوجة أو وليها أنه قد قيد الزوج وألزمه بامتثال أوامر الزوجة والتحفظ من إيذائها، لأنه إذا آذاها تمردت عليه ولا يستطيع أن يقول أنت طأ ما يقدر يكملها، لأن قبل ما يجيب يلق حيفتكر 200,000 من فين يجيبها، يطأطئ رأسه. وأعتقد حدثتكم عن قضية فعلية بالذات في المحكمة، وكنت مسند إلي عمل المحكمة، فقلت لأبيها لا أقر هذا الزواج على هذا الصداق، ولكنه على ما يتخيل له عند كثير من الناس. قال ولماذا؟ قلت لأن المؤخر هذا إرهاق ويراد به قصد سيء، وهو التحكم في الزوج ومظاهرة الزوجة على زوجها. قال ألم يقل الله وأتيتم إحداهن قنطارا؟ قلت إنك تقرأ ما لا تفهم، لا تفهم ما تقرأ. قال ولماذا؟ قلت اقرأ من جديد وعلى مهل. قال وآتيتم، قلت بس اوقف، الله قال وآتيتم ما قالش وأجلتم، فليأتي الآن وليعطك 300 و400 عن طيب نفس. أقول بارك الله لكما، ولكن أنت الآن ما جعلت 200 عن طيب نفس، لا ده بغصة في حلقه، ولكنك جهلت بأن هذا السلاح الذي تعطيه ابنتك ذو حدين. الزوج يمتلك سلاحا نظيرا مثله. قال كيف؟ قلت إذا خلا بها تحت السقف وبين جدران أربع وأراها الذل الذي لم تراه في حياتها، ماذا ستفعل؟ إن جاءت ودعت ينكر، أبدا، هي على راسي في عيوني، أفعل كذا أفعل كذا، تكذب، لكن الرجل مصدق. إلى أن تعاف حياتها معه وتتمنى لو تنازلت ودفعت من عندها لتتخلص. فلو كان الصداق المؤخر 10 مثل 10 ما حملته 10 على أن يهينها، بل يكون موقف المروءة، ما طابت له، يا ابنة الحلال يا ابنة الكرام تفضلي هذا مؤخر صداقك والحقي بأهلك، لأنها هينة في يده، فلا يكون هناك موجب لأن يكرهها. ماذا كانت النتيجة؟ ذهب بعد سنة ويدخل علي مرة أخرى، وبماذا؟ بشكوى ابنته في زوجها أنه أساء العشرة معها حتى عافت الحياة، ويريد أن ترد، أن تتنازل عن مؤخر صداقها. لم أستطع أن أتكلم كلمة لأن الرجل تذكر الموقف الماضي، ومن الصدفة أن تحال قضيته الثانية عندي، فأحلته على بعض أهل الخير للإصلاح. قال لا، وسطنا فلان وسمى لي عدة أشخاص. قلت لا، هذول صحيح طلبة علم وعاظ وكذا، لكن قضايا العائلية لها أصحابها. وحررت له خطاب وأرسلته، وجاءوا متفقين على أن 100 و200 تكون إيش؟ 75 على أن يدفع، واتفقوا وبرضا. حينما سجلنا هذا في قضيتهما، فإذا بالزوجة تنطق وتقول بشرط. قلت خير، ما هو هذا الشرط؟ ألا يسيء إلي مرة أخرى لينتزع 75. إذن يا إخوان، التحيل على ما شرع الله مفسد، والتمسك بمثل هذا في موسكو، في واشنطن، في اسكندرية، في اسلام اباد، في اي بلد في العالم مفسد. فكيف اذا كان به في المدينة؟ انا اعتقد انه يدخل ضمن من احدث فيها او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لان هذا حدث في الحياة الزوجية وفي العشرة وفي امر الناس ماشية عليه بستر الله، تيجي تنقله من بلدك الى هذا المجتمع الذي ما كان يعرف شيئا من ذلك. اذا يا اخوان، قضية الصداق في كثرته وقلته لا حد له شرعا، ولكن يقدم في بوتقة الرضا لا تحت صوت الإجبار والإكراه. فإذا كان الأمر كذلك فعلى بركة الله. وهذا يخبرنا تاريخ الزواج ومقادير الصداق، مع أن بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 400 أو 4000 دينار و4000 درهم، وهو من ميمونة في الحبشة. لما توحدت هناك وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن يخطبها إليه، فخطبها وزوجها وأصدقها من عنده 4000 دينار و4000 درهم. وإذا جينا ل4000 درهم وال10 دراهم بدينار تبقى كم؟ ها؟ 400 دينار. يبقى 4400 دينار كان صداق إحدى زوجاته. نأتي إلى صفية، عتقها إيش؟ صداقها إيش؟ عتقها. إذن في نظري وما وقفت عليه ليست هناك قاعدة للتحديد. والذي يتشكى منه الناس غلاء المهور، هذه زوبعة ما في فنجان في قطارة، ما لها قيمة. تتدخل الهيئات، تتدخل الحكومات، لا يزيد الصداق للبكر عن 20 والثيب عن 15. طيب هذا اللي أقررنا به عند المملك ودفعناه نقدا أمامه، أندري ماذا حدث أو يحدث في الخفاء من ورائنا؟ يجي أبوه يقول والله ما تشوفها حتى تدفع لي أنا كذا ولها كذا وأمها كذا. وسيأتي في الحباء والهدايا للزوجة وللولي. ثم ما وقع فيه الناس اليوم بدافع واحد، وهو احنا نسميه ايش والله؟ المنافسة والمحاكاة، قصور الأفراح، في قصر ب3000 وفي قصر ب30. طيب الذي يدفع أجرة القصر ليلة ليلتين 30,000 كم سيعمل الوليمة؟ كم توابعها؟ كم هدايا؟ لعلكم سمعتم في بعض البلدان او المدن علب الحلاوة التي وزعت في كتب الكتاب في كل علبة قطعة ذهبية هدية. طب هذا قدر على قطعة ذهبية، هذا ما قدر على ختم من حديد. تقوم تحط في كل علبة للموجودين قطعة ذهب هدية، غيره لو يقدر يحط اكتر من كده فعل. محاكاة، منافسة، غيرة. يجوا ملابس الزواج، نوع التفاصيل او الفساتين او كذا، يشهد الله يستحي الانسان ان يتكلم بهذا في نفسه. فيما سمعنا من أمور كانوا يحكون لألف ليلة وليلة، لا والله الآن 10,000 ليلة وعشرين ليلة، مبالغات وإسراف وزيادة كذا وكذا. ولو جاءه أحد الناس مضطر إلى 1,000 ريال صدقة أو قرضة قال ما عندي. سبحان الله. والكلام في الولائم وما الولائم وكذا، ونحن ننساق غصبا عنا في هذه الأمور الجانبية. لكن بالمناسبة، لأنه يشهد الله، كم نغار على هذه البلدة، وكم نغار على عاداتها وطبائعها وعلى هدوء الحياة فيها وبساطتها لتبقى للعالم، لأنها بحمد الله ولا زالت هي عاصمة العالم الإسلامي. وكل عاصمة في أي بلد، في أي قطر، في أي قارة، فهي عاصمة محلية لبلدها، ولكن هذه للإسلام كله، لأنه يأتيها من الإسلام كله ويأخذون عنها ما يشاهدون وما يسمعون وينقلونه إلى بلادهم. إذن يا إخوان، نحن طوفنا تطوافا ولو خفيفا في هذا الموضوع بمناسبة الصداق، الصداق والزيادة أو الغلو فيه، علما بأن هناك أمور أشد مغالاة وأشد تكليف على المتزوج، قد يقضي سنوات يستدين ويظل يسدد في دينه إلى أن يرهق، وكلما أحس بالدين بسبب الزوجة كلما كرهها، لأنها أثقلت كاهلة ومن أجلها ذل الدين